حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم بينهم ليقطع المودة بينهم وبينهم وبينهم ليقطع المودة بينهم وبينهم وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب، في القرطبي كم تفسير الآية؟ صفحة صفحتين ثلاثة؟ اختصر. طيب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. طيب، إيش الفرق بين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم، وبين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم؟ لا، إعادة النفي مرة أخرى، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. التأكيد، إذن إعادة النفي للتأكيد. هو ممكن المعنى يمشي، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني كلهم ما يودون لنا الخير، لكن لما أعاد النفي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، هذا تأكيد أيضا أن هؤلاء المشركين من غير أهل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني يعني كان يواجه أهل الكتاب ومشركين، يواجه اليهود أهل الكتاب ويواجه مشركين قريش والعرب أيضا، فالكره هذا مشترك، يعني أهل الكتاب والكفار والمشركين أيضا، أهل الكتاب والمشركون لا يتمنون لنا الخير ولا يحبونه لنا أبدا، ولا يريدون أن ينزل علينا أي خير من السماء، لا يريدون ذلك البتة. طيب، ما هو الرد؟ والله يختص برحمته من يشاء، يعني كونهم يودون لنا الخير ولا ما يودون لنا، وكونهم لا يريدون لنا الخير، لا، فإن ذلك لا يمنع فضل الله، لأن الله يختص برحمته من يشاء. طيب، ما يود الذين، إيش نعرف الذين؟ يود فعل ايش؟ مضارع لا بد له من فاعل. وين الفاعل؟ الذين، ما يود الذين. إذن هذا الفاعل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ولا المشركين معطوف على أهل الكتاب، ولا هنا كما قلنا لتأكيد النفي السابق، لتأكيد النفي السابق، ما يود هؤلاء ولا هؤلاء أن ينزل علينا، ينزل علينا، ينزل، ينزل فعل إيش؟ مضارع مبني للمجهول، يعني لازم نتوقع يكون فيه إيش؟ نائب فاعل. وين نائب الفاعل؟ يصير جار مجرور من خير، هذا هو نائب الفاعل. يعني أصلها يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل علي أن ينزل علينا خير، أن ينزل علينا خير. لكن لماذا قال من خير؟ من خير، إيش الفرق بين خير ومن خير؟ يعني هنا لما تيجي أنت على من تقول هذه زائدة إعرابا حرف جر وخير مجرور، لكن من خير لا لا مهر ليس ولا يعيره أقل القليل. وأي شيء من الخير، أي خير في الدنيا في الآخرة قليل كثير. فإذا هنا من أفادت شمول، الشمول يعني كل أي خير، أي خير. فلا ممكن ما يودون ما لو قال خير إنه ما ينزل علينا خير كثير مثلا، أو خير في الدنيا أو خير. فهو يقول من خير، يعني أن العداوة، عداوة عداوتهم لنا أدت إلى أنهم لا يتمنون أن ينزل علينا ولو شيء بسيط، ولو أي خير، ولو في الدنيا، ولو شيء يتعلق في الآخرة. فإذا في فرق بين خير ومن خير، هذه من بلاغة القرآن. ما يود من أن ينزل علينا من خير ولو شيئا يسيرا. طيب، والله يختص، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب والله يختص، والله لفظ الجلالة في محل رفع مبتدأ، وين الخبر؟ الجملة الفعلية يختص، والله هذا مبتدأ، الخبر الجملة الفعلية يختص بالعمل، هذه كلها في محل رفع خبر. طيب مرة ثانية، والله ذو الفضل العظيم، والله مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ، والخبر ذو، ذو خبر مرفوع بإيش؟ بالواو، لأنه اسم خبر. طيب، إذا نكتب الآن تفسير الآية. ولما نهى تعالى عن التشبه بالكافرين ذكر السبب الباعث لهم ولما ذكر تعالى عداوتهم للمؤمنين ليأخذوا حذرهم منهم ولا يسلكوا مسلكهم. فقال تعالى ما بين قوسين ما نافية يود الود خالص المحبة الذين كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولا بين قوسين ولا طيب ولا المشركين بالله ولا المشركين بالله من كفار العرب وغيرهم أي نزل قلنا ولا المشركين بالله من كفار العرب وغيرهم. في قبله: وكان بعض أهل الكتاب يزعمون أنهم يحبون المسلمين ويودون لهم الخير فأكذبهم الله في هذه الآية. إيش؟ هنا لهذا في الموضع هذا، بنفس الموضع هذا قبل أن ينزل عليكم. ما ظن المشركين بالله من كفار عرب وغيرهم. وكان بعض أهل الكتاب يزعم أنهم يحبون المسلمين ويودون لهم الخير فأكذبهم الله في هذه الآية وأخبر أنهم لا يحبون بين قوسين أن ينزل عليكم. محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من خير يشمل أي خير دنيوي ديني أو دنيوي قليلا أو كثيرا. من ربكم من لبيان مصدر النعمة وابتدائها وأنها من الرب عز وجل. والله يختص برحمته، يخص بوحيه ونبوته، يخص بوحيه ونبوته بين قوسين من يشاء من عباده. والله ذو الفضل العظيم، صاحب المن الكثير، طيب نرجع مرة ثانية، والله يختص برحمته، إيش كتبنا؟ بوحي ونبوته. إطلاق الرحمة على النبوة، إطلاق الرحمة على النبوة موجود في القرآن. مثال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة. فإطلاق الرحمة على النبوة واضح، لأن يعني هذه من أعظم الرحمة أن ينزل الله وحيا على عبد من عباده، هذه رحمة بالغة. طيب قلنا والله يختص برحمته بإيش؟ بوحيه ونبوته، يخص برحمته. طيب من يشاء من عباده بحكمته، ضيوس بحكمته، يعني هي مو مسألة عشوائية اعتباطا كذا يعني فلان، لا في حكمة، في حكمة ان اختيار فلان. طيب والله ذو الفضل العظيم صاحب المن الكثير صاحب المن الكبير والعطاء الكثير، ففضله واسع غير محدود. بس الآية هذه نفسها تحذير، نفس الآية هذه فيها تحذير، هي نفس الآية هذه، ما يود الذين كفروا انتبهوا ترى ما يودون لكم خير، هم يزعمون أنهم يريدون لكم الخير وأنهم ترى لا كذابين لا يودون لكم الخير، فالآية نفسها هذه فيها تحذير. طيب في شيء في تفسير الآية؟ ايوه الرحمة فيها هي القرآن، وفيها النبوة، وفيها جنس الرحمة في غير تعيين، كما يفيد ذلك الإضافة لغير الله تعالى والله في قوله تعالى. طيب غيره، إضافات من التفاسير الأخرى. إيه؟ إيوه. حسدا منهم، أين طيب إذا الآن نكتب فوائد الآية ونأخذ بقية الفوائد ونجعلها فيه. نقول وفي الآية بيان عداوة صنفين من الكفار للمسلمين، وهما المشركون، وهما أهل الكتاب والمشركون. فأما أهل الكتاب ومنهم اليهود فقد حسدوا المسلمين أن صارت النبوة في بني إسماعيل وليست في بني إسحاق. وكذلك المشركون لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولا يزال الكفار إلى اليوم يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من النعم والثروات الدنيوية، ويودون لو لم تكن بأيدينا، ويسعون في نهبها بكل سبيل ومنع الخير عنا، ولو أمكنهم منع المطر من السماء عن المسلمين لفعلوا. وفيها أن من لا يتمنى وفيها أن الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه باليهود والنصارى، فيه شبه باليهود والمشركين. وفي أن الذي لا يتمنى الخير للمسلمين فيه شبه من اليهود والمشركين. وفيها تحذير، وفي الآية تحذير المسلمين من الاغترار بما يطلقه الكفار من العبارات المعسولة التي يزعمون فيها إرادة الخير بالمسلمين. وفيها أن اختصاص الإنسان أن اختصاص شخص أو طائفة بنعمة من أسباب حسد الآخرين له، وفيها أن كل خير ناله عبد في دينه ودنياه فإن مصدره من الله، وهو تفضل منه تعالى ومنة وفيها أن المتسخط على قسمته تعالى للفضل والعطاء بين عباده غير مؤمن بحكمة الله ومشيئته، ومعترض على قضائه وقدره. وفي الآية التحذير من الثقة بالكفار، وبالتالي فإنه لا يجوز تسليمهم مهمات القيادة أو التخطيط للمسلمين لأن كرههم لنا يجعلهم يمنعوننا من التقدم في أي مجال، وفي الآية أن فضل الله لا يمنعه ود واد ولا كره كاره. طبعا الحسد هذا يعني الذي اتصف به اليهود والمشركون للمسلمين حسد عظيم، وهو سيرجع على أصحابه، مكر يحيق بأهله كما قالوا قصة يعني من القصص اللطيفة. قال: كان رجل يأتي أحد الملوك ويقوم بحذائه ويقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء يكفيه إساءته. يأتي أحد الملوك ويقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء يكفيه إساءته، يعني صاحب الشر والحسد هذا يعني حسده سيتكفل بإيقاعه. أنت أحسن إلى المحسن والله يكفيك المسيء، لأن المسيء يعني شره سيرتد عليه. فدائما يأتي ويقول هذه العبارة عند الملك، فحسده رجل على هذا المقام وهذا الكلام، فأراد أن يعمل له وشاية خطة يمكر به فيها. فجاء إلى الملك وقال إن فلان هذا قال في مجلس عنك أنك أبخر الفم. طبعا الأبخر كريه رائحة الفم. قال الملك ما يتبين هذا، ما يظهر هذا، كيف يعني إيش الإثبات؟ قال انت خلي يقترب منك، ادعه وخلي يقترب منك، فان يعني ابى وحاول انه يبعد تعرف انه يعتقد فيك انك ابخر الفم، واما يعني واذا وبالذات اذا شفته يضع يده على انفه يعني بعد هذه واضحه، هذا دليل كافي. وإذا ما لا اقترب عادي فمعناها أنا كذاب. خرج من عند الملك هذا الحاسد، جليس الملك الحاسد هذا الذي يريد الإيقاع بالجليس الآخر، خرج من عند الملك وذهب وسوى دعوة إلى طعام الشخص الآخر. وأطعمه طعاما فيه ثوم، أطعمه طعاما فيه ثوم قبل موعد الجلسة مع الملك مباشرة، كثر من الثوم. فلما قام هذا ليذهب إلى الجلسة صار يعني خايف الملك، خايف أن يؤذي الملك برائحة، فصار يضع يده على فمه مخافة يعني يريد أن يقف من عند الملك ويكلمه بنفس الكلام المعتاد، لكن في هذه المرة خاف أن يؤذي الملك برائحته فوضع يده على فمه. فقال الملك هذا كلام صحيح، كلام هذا الأول صحيح، هذا هو شوف. لأن الملك في هذه المرة لما جاء هذا يكلمه قال اقترب، عشان يختبر الكلام الأول قال اقترب، فهذا لما صار يقترب صار يضع يده على مخافة أن يؤذي الملك برائحة الثوم. فالملك غضب وأمر الكاتب أن يكتب رسالة بدون ما يسمع هذا إلى وكيله اللي ينفذ الأوامر، وعادة يعني مثلا أعطي فلان جائزة، أعطي فلان كذا مال، أعطي فلان. المرة هذه قال اكتب، وهذا لا يسمع هذا جليس الملك الذي المسكين هذا لا يسمع، قال له اكتب إذا وصلك حامل رسالة في هذه فاذبحه واسلخه وحشه تبنا خاصة للانتقام يعني. وختم الرسالة وعلي عطاها له، قال روح يقول الملك روح لفلان. فخرج بالرسالة، هذاك الآن على قلق عظيم ينتظر النتيجة، ايش نتيجة المغامرة، وعساها الآن يعني حبكت. فرأى صاحبه خرج معه رسالة، يعني توقع الآن انه قد بطش به ولا عزله ولا طرده. فقال ايش فعلت مع الملك؟ انا قال لي اقترب كذا، وبعدين قال لحظه، وبعدين اعطاني رساله قال طيب اغتاظ، قال الحين كل هذه بعدين ياخذ. فقال هب لي الكتاب، اعطيني تكفى استوهبك هذه الرساله. ظن فيها عطيه، فمن حسده يبغى يستولي، ايضا يستولي على الرساله، يصير ياخذ هو اللي فيها. فهذا من طيبه قلبه اعطاه الرساله، فذهب بها الى وكيل الملك، اعطاه الرساله فتحها، قال يعني استعد ايش الموضوع؟ قال امرت ان افعل بك كذا. قال لا انا ما كان مقصود وعدت، هل هذه اوامر الملك لا بد تنفذ اصلا، ايش اللي وعد ثاني؟ فاخذه وسلخه وذبحه وسلخه وحشاه تبلا، وبعث به الى الملك. فلما جاء الموعد المعتاد جاء صاحبنا الى الملك على العاده، قام بجانبه كذا كذا، ثم جاءت الجثه هذه الاخرى. فتعجب الملك وقال ما فعلت بالكتاب؟ قال لقيني فلان فاستوهبه مني، قال انه زعم انك تقول عني اني ابخر. قال كلا. قال فلماذا وضعت يدك على انفك؟ قال إنه أطعمني طعاما أكثر فيه الثوم قبل مجلسك فكرهت أن تشمه مني. قال ارجع إلى مكانك، يعني ما أنت عليه استمر، فقد كفي المسيء إساءته. يعني هي العبارة أصلا أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء يكفيه إساءته أو تكفيك إساءته. قال ارجع فقد كفى المسيء إساءته. فالحاسد والباغي تدور عليه الدائرة في النهاية. وهكذا يعني سعى الكفار اليهود والمشركون بكل طريقة إلى الإيقاع بالمؤمنين والمؤامرات على المؤمنين. فهؤلاء اليهود خانوا وتحالفوا مع المشركين، والمشركون ألب بعضهم بعضا وتمالأوا على المؤمنين واجتمعوا في غزوة الأحزاب وأتوا بأكثر من 10,000 منهم. ليش؟ خلاص كان هؤلاء أهل المدينة أسلموا، إيش دخلهم فيه؟ خلاص خليهم وشأنهم، اتركوهم وشأنهم. لا، فتمالأوا عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ يعني على الباغي تدور الدوائر، والله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمؤمنين وجعل الهزيمة على المشركين، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يريدون بالناس شرا، يدعونهم من الخير. لكن هل اليهود تركوهم في شأنهم؟ هل المشركون تركوهم في شأنهم؟ وإنما حاصروهم، ضيقوا عليهم وغزوهم في المدينة وحاولون، ولكن الله نصر المسلمين في النهاية. طيب إيش نقول باقي في الآيات في الفوائد أو التفسير؟ أيوة، كيف؟ نزل، الفرق بين نزل ونزل، نزل ممكن نزل مرة واحدة ونزل تدريجيا. طيب وغيره؟ من خير أي نوع من هي اللي تق هي اللي تفيد أي نوع من أنواع إن ينزل على مراحل ونزل دفعة واحدة. أيوة شو التفسير اللي عندك؟ إيش اسم التفسير هذا؟ من كثير. طيب إيش هذا؟ شوكاني. طيب قرطبي ما في شيء. أيوة هذا وشو؟ بن جزي. ما وردي شنقيطي عند مين؟ إيش عندك؟ زاد ما في شيء. طيب شنقيطي قاسمي. قاسمي عند من؟ القاسمي ايش؟ انه قضية تولية المسؤوليات، يعني في فرق انك تشتري منه وتحصل على الفائدة منه مقابل مال، هو اصلا يعني وده ما يبيعك ولا يخليك تستفيد من التقنية ولا من، لكن غصبا عن يبغى فلوس، هو ناس تجار، فاصلا هم احيانا يعترض ساستهم على شركاتهم، تكون الشركة من شركات الكفار تبغى تبيع تقنية معينة لأجل الربح، فيأتي ساستهم فيعترضون لا هذه التقنية لو بيعت إلى هذول سيستعملونها استعمالا خطيرا ويفعلون، فيمنعون أصحابهم من بيع التقنية. فنحن يعني هو الآن الوسيلة للحصول على الوسيلة للحصول على التقنية هي المال، يعني إذا دفعنا، لكن هل هم يودون يعني ممكن يخدمونا كذا يدون مقابل؟ هل هم هل ممكن يحبون أن يكون عندهم محبة تؤدي إلى خدمتنا مجانا؟ لا يمكن، بل تراهم إذا باعونا شيئا باعونا بعشر أضعاف عشرين ضعف، فهل يمكن بعد ذلك كله أن نقول تعالوا أنتم تولوا القيادة والرئاسة والمناصب والمسؤوليات والحكم على المسلمين؟ هذا لا يمكن. وهم إذا أعطونا شيء مفيد لنا بعد ما يكون أخذوا ثمنه عشرة أضعاف، هم يتحكمون بنا تحكما مع الفلوس ومع الدفع ومع كذا، إلا أنهم يحرصون على الضرر، وحين يبيعوا شيء بعدين يمنعوا قطع الغيار، يبيعوا شيء يمنعوا يقول ينشئ لك مصنع بعدين في قطعة صغيرة كذا مهمة معقدة يقول له هذه لازم تشتريها منا، كل المصنع واقف عليه. ما يعني هذه قضايا يعني يسعون إلى، ولذلك على المسلمين أن يحاولوا الوصول إلى أسباب القوة بكل الطرق، إذا ما سكرت من الغرب من الشرق من هذا المكان، ويستفاد من التوتر الحاصل بين الكفرة أنفسهم والخلافات الموجودة بينهم أنفسهم في أخذ ما يمكن أخذه من أسباب القوة، وهذا هو السبيل الوحيد، اغتنام الخلافات فيما بينهم لأجل أخذ ما يمكن أخذ منهم، وهو ما في شيء مجانا، يعني حتى لو أخذناه بإيش يعني بغاية الكلفة. الأطعمة إذا كانت مباحة اشتريناها، إذا كانت محرمة ما يجوز أخذها، وأحيانا تكون مباحة يجعلون فيها الضرر، مثل التلاعب المعدل وراثيا أطعمة معدلة وراثية، تلعبون بالجينات، هذه تخلف أضرارا. وقد ترى الفاكهة أو الطعام منفوخا كبيرا لماعا، فهو ينطوي على أضرار، ما خلوا شيء طبيعي، تلاعبوا في الأشياء. طيب باقي شيء في التفاسير؟ ها؟ الألوسي. ايوه كيف؟ ايش؟ ايه اختصاص بعض الناس بالخير لحكمة يشاءها رب العالمين، لكن من رحمته أنه يوصل الخير إلى الخلق بشكل عام. فهو صحيح يختص مثلا بعض البشر من خلقه بالنبوة، أن فلان نبي وليس فلان ولا فلان ولا فلان، لكن الوحي الذي ينزل على هذا النبي يعم كل البشر، يعني يبلغه إلى الناس. يعني شوف سبحان الله كيف الجمع بين اختصاص بعض الناس بشيء وانتفاع الآخرين بذلك. يعني مو هو اختصاص هذا بشيء وخلاص الباقي كلهم ما محرومين، ما يبلغون بشيء ولا، يعني كان ممكن تصير النبوة والخير كلها في واحد مثلا واحد أو اثنين أو وما يبلغوا أحد ولا يكلموا، هم بينهم بين الله علاقة خاصة لكن الله رحيم بعباده. ولو اختص ناس بفضل، لكنه يعم الآخرين بما يبلغوا إليهم من الوحي والشرع والدين الذي تزكو به أنفسهم وتستقيم به حياتهم وتستقر به معيشتهم. فليس معنى اختصاص بعض البشر بشيء يعني أن الآخرين محرومين تماما، لا، لهم يعني يصلهم خير ويصلهم فضل أيضا. أيوة ايش؟ إثبات رحمته ومشيئته وإرادته وفضله. طيب يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. إذن هذا الباب يتكلم عن ثواب العتق. طب هو كلام كان في الأيمان والنذور، لكن إيش الكفارة في الأيمان والنذور؟ لا علاقة بالعتق. ولولا يعني عظمة هذا الباب عند الله وهو العتق ما جعله في الكفارات وحث عليه هذا الحث، فقال: من أعتق رقبة مؤمنة. إذن لازم تكون من أهل الإيمان وليست مشركة أو كافرة حتى ينال الفضل هذا. ما هو الفضل؟ أعتق الله منه، من المعتق بكل عضو منه من المعتق. أعتق الله منه، الهاء تعود على من؟ المعتق. بكل عضو منه، الهاء تعود على من؟ إيش؟ لازم نعيد. من أعتق رقبة مؤمنة. فإذا عندنا معتق ومعتق. من أعتق رقبة، إذا عندنا معتق ومعتق. أعتق الله منه، منه الهاء تعود على من؟ ها؟ المعتق. والمعتق مش معتق، ما بين فتحة كسرة، نبغى بينه. معتق. طيب، أعتق الله منه، هو الذي سيناله الفضل. أعتق الله منه بكل عضو منه، يعني بكل عضو ممن؟ من المعتق. عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. سبحان الله. يعني العتق شامل حتى العورة، العتق من النار شامل حتى العورة. وهذا من فضل العتق. ثم قال رحمه الله: باب في الرجل يلطم أو يلطم خادمه. عن سويد بن مقرن المزني قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا إلا خادم واحد. طبعا خادم تطلق على الغلام والجارية. فلطمها أحدنا، لطمها أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. طبعا لطمها يعني ضربها على وجهها، الضرب على الوجه لا يجوز، ضرب الخد. هؤلاء سبع إخوة يعيشون معا، وعندهم أمة أو عبد يخدمهم. طبعا يحتاجون إليه الآن، طعام، طبخ، غسيل، تنظيف. سبعة يعيشون في مكان، فحاجتهم إليه أو إليها شديدة. واحد فعل يوم من الأيام ولطم الخالي، لطم ضربه على وجهه، فرفعوا القضية النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يعتقوها أو يعتقوه إذا كان عبدا، أمرهم بالعتق مع أن مع شدة الحاجة إليها. لماذا؟ لما أخرج مسلم رحمه الله عن ابن عمر مرفوعا: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. فإذا واحد ضرب عبده على وجهه لطمه، أو ضرب آمته على وجهها ويبغى الكفارة لهذا الذنب، فليعتقه. ولذلك لما لطموها أو لطموه أمرهم بالعتق، وهذا يدل على طبعا تحريم إيذاء الأمة والعبد والخادم، وأن الكفارة في ذلك هي الاعتاق. وهذا من تشوف الشارع إلى العتق، يعني أن الشرع يريد اعتاق العبيد فيجعلها مرة في كفارة، مرة في محو لمحو ذنب، ومرة الخروج من اليمين ومن النذر ومن قتل الخطأ، يعني عدة أشياء مقابلها العتق. نعم إيه مثل كف إيه؟ على الخد هاي تعتبر لطمة. إيش يعني هذا لعل أولى الاستحباب إذا يريد الكفار، يعني كفارة مؤكدة. طيب عندنا الآن مزيد من الكلام في قضية إذا صلت المرأة بجانب الرجل وقضية المحاذاة. طيب اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجل أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك. الآن هو ممكن يعني المرأة لا شك أن تصلي خلف الرجال، هذا ما في شك، وأن صلاتها بجانب الرجال فتنة لها ولهم، لكن لو حصل لشدة الزحام كما في الحرم مثلا أو للجهل، أحيانا باب بالحج وتكتشف جهل عجيب، ممكن تجي امرأة تصلي جنب الرجال يعني من الجهل، أو معصية كما تقع من بعض المتحررات من الشرع، تأتي تقول ليش المرأة وراء، ليش المرأة وراء، وين المساواة. طيب قالوا هذه نظرات تنويرية في الدين، احنا الآن نجيب أشياء جديدة في الدين. ليش ماذا تريدون؟ قالوا المرأة تصلي جنب الرجل، ليش وراء الرجال، وين المساواة، حطوا المرأة وراء تخلف. هكذا يقول هؤلاء المتلاعبون بالشرع الآن، هكذا يقولون الآن نحن نأتي بفقه جديد يناسب القرن الجديد. الآن خلاص المرأة ما في شيء اسمه يعني الرجل يتحكم فيها ولي ومحرم وتحطوها وراء الصلاة، لا هي مثلها مثل الرجل سوا سوا. طيب قال حط. فالآن هي مو اللي صار المشكلة، اللي قضية اللي صارت الآن مو فقط يعني أن المرأة تخطب الجمعة، هم يريدون مساواة في كل شيء. إذا الرجل يخطب المرأة تخطب، وإذا الرجل يؤم الرجال والنساء المرأة تؤم الرجال والنساء، وإذا الرجل يقف في الأمام فالمرأة تقف في الأمام. فالمسألة عندهم من مضطردة، يعني هي يريدون خلص ما إيش هذه قضية المرأة ترث نصف الرجل، لا ورث المرأة مثل الرجل. إيش هذه قضية يعني الدية، إن المرأة نصف دية الرجل، لا خلص ورث كل الدية واحد. فالآن هم ينادون بالمساواة من جميع الوجوه. طبعا طيب وفي طيب طاعة الزوج، يقول لا وانا طاعة نفس الشيء، لأنه فاحنا الآن هذه القضية الإلزام، يلزمكم أن الرجل يقوم بحضانة الأطفال مثل المرأة، وأن المرأة تنفق على الأطفال مثل الرجل، وخلاص. هم وين تجي المشكلة عندهم في قضية الحمل والرضاع والشغلات الخلقية، لأنه الآن كيف يخلوا الرجل يحمل ويرضع، مشكلة سيصطدمون بالفطرة الخلق. طيب يلا وليش المرأة تتحجب، الرجل خليه يتحجب، أو المرأة تفك الحجاب، وتقولون مساواة، مو تقول مساواة، يا الرجل يتحجب يا المرأة تفك الحجاب، خلاص وتقولون مساواة. فإذا يعني هؤلاء أنت لو نزلت في النقاش معهم تنزلت في قضية شوف ماذا يريدون يعني آخر شيء يعني إيش المطلوب مساواة طيب مساواة نمشي سوا ليش المرأة تترك الصلاة أيام الحيض لازم تصلي مثل الرجل صح ولا لا أنت تقول له ليش المرأة تترك ليش نعطي المرأة تخفيضات في الصلاة والصيام خلاص حاضت إلا ما حاضت صلي وتصوم في الحيض يلا صلوا فلذلك إلزامهم هم إذا قالوا المرأة تخطب الجمعة وتصلي جنب الرجل ونقول طيب يا وتصلي في الحيض وتصلي في اليوم وتصوم فإذا في النهاية سيأتون بما يضحك منه عليهم كل صاحب عقل يعني إذا ما فرقوا إذا ما التزموا بالفروق اللي جات في الشريعة نقول طيب يلا اطرد خلوها مضطردة صح انت ما تبغى المساواة خلوها مضطردة انت الآن تبغى تعطيها في الإرث مثل الرجل والدية مثل الرجل والخطابة والإمامة طيب خلص والحجاب والصلاة في الحيض والنفاس كله درب واحد ليش تفرق طيب الآن لو عصت أو جاهلت وصلت جنب الرجال امرأة عصت أو جاهلة أو في الزحام الشديد صلت جنب الرجال إيش حكم الصلاة هو من ناحية الإثم آثمة إذا كانت تعلم الحكم وصلت جنب الرجال آثمة لكن هل الصلاة نفسها صحيحة ولا باطلة يعني لأنك لو كنت باطلة ستقول لها توبي إلى الله وإيش أعيد الصلاة أما إذا كانت الصلاة صحيحة تقول توبي إلى الله بس ولا تعيد الصلاة فهنا قال يعني اتفق الأئمة الثلاثة عن أن المرأة في هذه الحالة لا تبطل صلاتها كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها والحنفية قالوا إذا صلت المرأة المشتهاة يعني ما هي عمرها 7 5 سنين وست لا امرأة تشتهى مثلا بالغة مثلا قالوا تبطل بطلت صلاتها وذكروا لذلك شروطا منها أن تكون مشتهى وأن تحاذي المرأة الرجل بساقها أو كعبها وأن لا تكون صلاة جنازة وأن تكون مقتدية به وليس بينهما حائل ولا يشير لها بالتأخر فذكروا اتحاد المكان ذكروا شروطا تبطل بها الصلاة صلاة المرأة عندهم لكن عند أكثر العلماء أنها لا تبطل لكن تأثم طبعا ويأثم الرجل أيضا إذا رضي يعني أنت الآن لو جاءت جنبك امرأة الآن جاءت جنبك امرأة يعني هذا منكر فيجب أن تقول لها روحي إلى مكان النساء يجب عليك أن تأمرها بذلك مو ترضى ويلا جاءت منها لا أنت لازم يجب أن تأمرها بمعروف تنهى عن المنكر وهذا منكر ففي فرق بين الإثم وبين صحة الصلاة هذا الشاهد ممكن الصلاة صح عند الجمهور تصح الصلاة طبعا إذا كان الإمام رجل بس هي جاءت وصلت في مكان الرجال ولكنها تأثم ويجب على الرجل أن ينهاها وإلا يأثم أيضا طيب وكذلك قال صاحب كتاب الإمامة والائتمام في الصلاة في بحث حكم ما إذا وقفت في صف الرجال اختلف العلماء على قولين أن صلاتها صحيحة وهو قول مالك الشافعي والمشهور بمذهب أحمد طيب قول الثاني أن صلاتها تبطل وبه قال الحنفية وعرفنا الفرق بين قضية الإثم وقضية صحة الصلاة. طيب، يقول السؤال: هل هناك ملاحظة على ما ابتلي به كثير من الناس من عروض بعض المحلات التي تشتري بالمبلغ الفلاني ولك كوبون يؤهلك لربح الشيء الفلاني؟ طيب، هذه وسائل الدعاية التجارية كثيرة، فمنها إعطاء شيء معلوم. إذا قال مثلا، قل يعني اللي يشتري بمية ريال نعطيه شيء بخمسة ريال، هذا شيء معلوم وحقيقته الوضيعة من الثمن، يعني كأنه باعوك 95، هذه خلاصة، كأنه باعوك هذه الأشياء 95. فهذا جائز إذا كان معلوما، إذا كان الشيء معلوما جائز. مثلا تشتري كتاب نعطيك علبة مناديل، هذه أبو 100 وحدة، طيب خلاص، هذه علبة بهذا علبة مناديل معلومة، خلاص تعبي بنزين ب50 ريال نعطيك علبة مناديل، هذه أبو 100 منديل. فإذا هذا صار شيء معلوم، لقاء شيء معلوم، طيب جاز. الطريقة الثانية أن يقول نعطيك كوبون في رقم سوي عليه سحب، سوي سحب، ما يدخل في السحب إلا اللي دفع، اللي دفع يأخذ كوبون، اللي ما دفع ما يأخذ كوبون. إذا من الذي يدخل في السحب؟ اللي دفع. إذا الدفع مشروط للدخول في السحب، إذا هذا ميسر. بعض العلماء قالوا إذا ما نوى عند الشراء الكوبونات وجاس وكذا، إذا واحد ما يدري إنه فيه كوبونات أصلاً راح اشترى وطلع فيه كوبونات، طلع له جائزة، قالوا يجوز لأنه ما نوى أصلاً، ما نيته في الشراء يكون. لكن بعض الناس إذا سمع بهذا مثل هذا، إنه هذا فلان محلي يروح يشتري خبز بريال، يروح 20 كيلو عشان يشتري كذا، لأنه في كوبونات يمكن يطلع صاحب الحظ السعيد. وهذا أصلا فكرة ضحك على الناس في قضية تسويق الأشياء، حط سيارة في المعرض أشكال لكي إغراء الناس، كل واحد يقول لعلي أكون أنا الذي أعطاها، كله يضربون أكباد الإبل لشراء من هذا المحل، يمكن يطلع هو صاحب الحظ السعيد ويفوز. يقول: من عامة المسلمين من يحكم على نفسه بالإعدام في مجال الدعوة إلى الله بحجة أنه عامي وأن الدعوة للمشايخ وطلبة العلم فقط، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني أنت ما تعرف قل هو الله أحد، ما تعرف وبالوالدين إحسانا، ما تعرف بالتأكيد، يعني أنك تعرف، أي واحد يعني مسلم يعرف على الأقل يعني جزء من آية، فإذا ممكن يبلغ هذا الذي يعرفه. وكلنا دعاة، لكن كل واحد يدعو إلى ما علم. فمن الناس من عندهم معلومة معلومتين، في ناس عندهم 1000 معلومة، في ناس عندهم 10,000 معلومة، كل واحد يدعو إلى ما علم حسب ما يعلمه. بس ما في شيء اسمه ما هو، ما في أحد يدعو، ما تدعو أبدا، لا، كيف ما تدعو أبدا؟ في أشياء الواحد يعرفها بالفطرة، بالفطرة يعرف بر الوالدين والإحسان إلى الأولاد، بالفطرة يعرف. ما أفضل تحقيق لتفسير ابن كثير؟ احنا ذكرنا يعني عدة مرات، قلنا يعني هناك عدة طبعات جيدة، منها يعني طبعة مكتبة أولاد الشيخ التي حققها 5 من المحققين، وفي عندنا طبعة أيضا دار الحديث التي حققها 4 آخرون أيضا جيدة، السيد محمد سيد مصطفى عبد الحكيم وجيه أحمد سيد صادق، وعندنا طبعة دار الشعب أو دار بن حزم، وفيها التي حققها أيضا محمد إبراهيم البنا وآخرون. يقول أنا الشاب اختليت بخطيبتي قبل عقد النكاح بأسبوع وارتكبت معها الخطيئة. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا نعرف معنى التساهل في قضية الخطبة والخلوة بالخطيبة والخروج مع الخطيبة، لأن الخطيبة هذه لا زالت امرأة أجنبية، فكيف يجوز أن يخلو بها؟ خلوة بها حرام. والدليل لهذا ما حصل الآن. فإذا يجب تقوى الله سبحانه وتعالى و التوبة العظيمة إليه عز وجل. إذا تاب إلى الله، إذا تاب، لأنه الآن زاني وزانية، الآن ما هو زوج وزوجة، زاني وزانية، فإذا تاب إلى الله جاز العقد. يقول من أستراليا: ما هو الدليل على إلصاق الرجل بالرجل برجل الذي جواري في صلاة الجماعة؟ نقول عند تسوية الصفوف في أول الصلاة ورد الحديث الصحيح عن الصحابة: كنا نلزق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن تسوية الصفوف كانت تامة، وأن الفراغات تسد ولا يترك ثغرة في الصف ولا فرجة. والله يحب من عباده المصلين أن يكونوا متراصين في الصف ويتشبهوا بالملائكة الذين يصفون عند ربهم ويسدون الفرج. ويحب الله تعالى من عباده إذا قاتلوا في سبيله أيضا أن يكونوا صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكذلك في الصلاة أن يكونوا صفا مرصوصين. وليس معنى ذلك أن يعني يؤذي الإنسان من بجواره، أو يطأ رجله برجله، أو يكون مثلا بوزنه الثقيل ينزل على قدم جاره فيؤذي، وإنما المقصود المماسة فقط برفق. يعني هو لازم يعني يلزق بإيذاء، وهذا يكون في أول الصلاة فقط عند تسوية الصف في أول الصلاة. وليس معنى أن الإنسان ينشغل بالإلزاق في طول الصلاة ويتتبع يعني رجل الذي بجانبه. خلاص إذا رصيت الصف في أول الصلاة هي زالت الفروج، انتهينا، زالت الفروج. ما حكم الدعاء الجماعي بعد الفريضة وبعد الوليمة؟ بعد الفريضة بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة صلوا جماعة. ما نقل أنه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة كان يرفع يديه ويدعو والصحابة يؤمنون، هذا ما ورد. وهذه عبادة، وبعد السلام من الصلاة في أذكار، يعني قبل بدء الصلاة والأذان والإقامة وبعدين كيفية صلوا كما رأيتموني أصلي، بعد الصلاة في أذكار منقولة بالنص: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام، سبحان الله ثلاثا وثلاثا، يعني في أذكار محددة. فلو واحد خالف وراح يبتدع ويقول بعد السلام في أدعية وأدعية جماعية، فقد أتى بعبادة اخترع زاد لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال لنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب لو واحد قال في غير الصلاة، إذا اجتمع ناس مسلمين في غير الصلاة ممكن يدعو دعاء جماعي؟ نقول ممكن، لكن لا يواظب على ذلك ويتخذ له وقتا معينا أو كيفية معينة أو حال معينة، ما ورد في الشريعة. وإنما يدعو ما في اجتمع مرة، حصل مرة واحد دعا والبقية أملوا ما في مانع. يقول ابن المغرب: كيف التخلص من وساوس الشيطان؟ المجاهدة تكون بالنفس وبالأذكار وبإشغال الذهن بما يفيد، ولينتهي. يعني ممكن واحد يكف نفسه عن هذا لما قال ولينتهي، يتعوذ بالله من الشيطان وينتهي، طيب، ويشغل نفسه بالمفيد. يقول: من أثيوبيا جاءتني رسالة جوال تقول: من قال اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يضجر إحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي لو قلتها وعليك ملء السماوات والأرض من الذنوب غفر الله لك. في فرق بين صحة العبارة الجواب، في فرق بين صحة العبارة وصحة الأجر المترتب أو المذكور عليها. فأما بالنسبة للعبارة فهي عبارة صحيحة، عبارة صحيحة، الله لا يشغله سمعه، يسمع كل الناس على اختلاف اللغات بتنوع الحاجات وتعدد الأماكن، فهذا هنا وهذا هناك، هذا في الشمال وهذا في الجنوب، هذا في البر وهذا في البحر وهذا في الجو، هذا يدعو بالعربية وهذا بالأردية وهذا بالإنجليزية وهذا بالفرنسية وهذا بالأسبانية، وهذا يطلب شفاء مريض وهذا يطلب أن يرزق ولدا وهذا يطلب وظيفة ومالا وهذا يطلب نجاحا وهذا يطلب هداية وهذا يطلب جنة وهذا يطلب، كل واحد يطلب شيء، كل بلغات بأماكن مختلفة، والله سبحانه وتعالى لا يشغله هذا عن هذا ولا يمنعه هذا من سماع هذا ولا. أنت تقدر تكلم اثنين بالتليفون بنفس الوقت، تحط اثنين سماعتين تكلم كله، طب كيف ثلاثة أربعة خمسة نفس الوقت؟ وهذا يدل على عظمة الله تعالى أنه يعني وسع سمعه الأصوات وأنه سبحانه وتعالى سميع على كل شيء قدير، خبير بصير بعباده، عليم. طيب، كون العبارة صحيحة في المعنى شيء، وكونك تيجي ترتب عليها تقول إذا قلتها غفر الله لك ذنوبك ولو كانت ملء السماوات والأرض، هذا شيء آخر. فممكن العبارة تكون صحيحة ولكن الاعتقاد هذا بدعة، لأنه ما ثبت، ما في نص صحيح يثبت هذا. يقول: ما رأيكم بالمواقع الطبية التي تعلم الناس الجنس بين الزوجين وأنواع الجماع وطرقه والمباح منه وطرق العلاج إلى آخره؟ هو المشكلة أننا أحيانا نجد في بعض الناس في كتبهم ومواقعهم أشياء من الأدب وأشياء من قلة في الأدب مجموعة سوا، فيجي واحد يقول لك آداب الجماع فيذكر أشياء يعني يناسب أن تذكر، ماشي. الكيس الكيس، طيب النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابي، أوصى جابر، واحد يريد أن يدخل بأهله وأن يكون حكيما وأن يكون رفيقا وأن يكون ماشي، توصيات العامة ممكن، لكن يجي واحد ويذكر كيفيات بالتفصيل والثاني حط أشكال يقول لازم توضيح، ما يعني في أشياء ما تتوضح إلا بصورة، يلا خذ. ولذلك ثم هذه وسائل مفتوحة، يعني ما مو اللي يقرأ هذه كلهم متزوجين كلهم على وشك الزواج الآن، يعني الآن هذه ليلة الدخلة والآن هو جالس الآن يقرأ في، طيب هذه يقرأها الصغار واللي مو متزوجين واللي، فما هي ما هي النتائج خطيرة. وبعدين في أشياء يعني مثل ما قال ابن سينا عن علم المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد. فحين في أشياء كذا معروفة بالفطرة يعني ما يحتاج تشرح يعني خلاص، هو فأتوا حرفكم أن شئتم في صمام واحد، وين حيروح الجامعة خلاص في أذنها معروف يعني، وش تشرح ما تشرح، وليش الشرح إذن، وليش التعب تأتي تقول للناس والكيفيات والأحوال خلاص معروف سيجامعها في موضع الولد، ما في إلا محل واحد لينزل منه الولد خلاص. فالشريعة جاءت أن شئتم من يمين من شمال من الأمام من خلال، المهم يكون في موضع الولد خلصنا. فالتفصيل والإعطاء يعني هذه الأشياء خلص، واللي ما طيب اللي ما هو متزوج إثارة شهوات على لا يعني بغير وسيلة شرعية لتصريفها يعني أشياء مخجلة مسف يعني بعيدة عن الحياء، والحياء من الإيمان وهذه مناسية للحياء، وبالتالي فإن مثل هذه الأشياء يعني حقيقة ينبغي أن تغلق أو تحدث، واللي عنده مشكلة خاصة ما تنشر على العالمين. يعني حين واحد مثلا أنا تزوجت امرأة رثقاء وماذا أفعل، طيب خلص هذه مشكلة خاصة بشخص معين، واحد يرسل إيميل بريد إلكتروني فيرسل له جواب واحد. أما لما ينشر كذا في الموقع كذا كل العالم تعرف الكلام ما هو صحيح. فمشكلة الإنترنت إنه ضيعت الخصوصيات، ما في خصوصيات، كله يعرف كله، كله يطلع على كله، اللي عنده مشكلة واللي ما عنده مشكلة واللي فبالتالي صارت يعني مسألة يعني العفة والخصوصية وقضية يعني عدم ذكر الأشياء التي تؤدي إلى مفاسد، هذه كلها انتفت الإنترنت كذا، تلقى كل شيء مفتوح، كل شيء مبذول، كل شيء معروض، كل شيء يعني حقيقة تربويا تعتبر وسيلة ساقطة يعني مسيئة مخربة تربويا مخربة. خلاص تصور عاد مراهقين وصغار وسبع سنين وعشر سنين وكذا مطلع على كل شيء، يمكن يجي يشرح لك بعد انت المتزوج وهو يعني، وهذه كارثة يعني تربويا مصيبة. وصارت لها أثار معروف الغرب يشتكون من البلوغ المبكر ومشاكل المراهقة والأشياء ليه من وراء هالأشياء بهذه الطريقة معروضة ويلفت لها الأنظار، وبعدين ثم يجيك من العلم المنافقين اللي بيننا يقولون تدريس الثقافة الجنسية يجب أن يجب مو يستحب يجب أن تدرس الثقافة الجنسية في المرحلة المتوسطة والثانوية. ويرتبون على الأشياء أشياء، مثلا يقول بما أن الواقع مفتوح إذا خلاص نعلمهم، ليش يعني من الذي نعلم الفرضية هذه؟ القبول بها مصيبة. ما هو لما يقول حطها في المدارس بشكل محترم، يا ريت محترم، لأن ما نعرف كيف يعني كيف ستكون يعني الثقافة، يعني معناه لازم تقدم تفاصيل. هو أنت لما تقدم تفاصيل تقول مثلا علامات البلوغ ماشي، غسل الجنابة طيب، الفرق بين المذي والمني والودي حتى الواحد يعرف يعني ايش يغتسل واللي يتوضا ولا ماشي، لكن هل هذا ما يريدونه؟ عندهم الثقافة الجنسية يقول وعند إرادة ممارسة الجنس مع المثليين ينصح بوضع الواقي الذي، وهذا الثقافة الجنسية يعني هذا مثال يعني هكذا هكذا تعرض القضايا. يقول السائل من استراليا: كيف تكون صلاة الضحى الرباعية أو الثمانية، وهل هذا الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم في الضحى صحيح؟ اللهم إن الضحى ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والعزة عزتك، والقدرة قدرتك، وإن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، إلى آخره. أما بالنسبة لكيفية صلاة الضحى الرباعية والثمانية، مثنى مثنى، صلي ثنتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، 12 ركعة صلاة الضحى، كلها واردة، كلها كيفيات واردة. تصلي مثنى مثنى. أما هذا الدعاء فلم يثبت ولا يصح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: هل بمجرد سؤال الساحر يأثم الرجل؟ بمجرد إتيانه، كونك تذهب إليه، تخطو بقدميك إليه، ترفع السماعة عليه، هذا وحده يأثم عليه الإنسان، إلا الذي يريد الفضحة والإنكار عليه من طلبة العلم، من أهل الاحتساب، هذا عبادة. أما عامة الناس لا يجوز. هل هناك ملاحظات على كتاب السيرة النبوية لابن هشام؟ يعني في بعض القصص بلا إسناد، مثلا مأخوذة بابن إسحاق بلا إسناد، أو إسنادها ضعيف، فهذا ينبغي يعني معرفته فقط، ولا الكتاب جامع جيد. يعني ابن هشام رحمه الله أجاد جمع السيرة، لكن ليس كل ما فيها صحيح، فينبغي أن يعتني طالب العلم يختار طبعا محققة مدق فيها بيان صحة الأحاديث الواردة أو الآثار والقصص الواردة في الكتاب. يقول: شاب كان لا يتقي الله ثم ارتكب الفاحشة وتقدم لخطبة الفتاة وحدثت مشاكل، مرت الأيام وشعر بتأنيب الضمير وبجرم فعلته، فعاد مرة ثانية وطلب يتقدم لها هل يجب على الشاب شيء حتى يبرئ ذمته أمام الله وهي لا تبادله نفس المشاعر؟ إذا تاب إلى الله جاز أن يتقدم لخطبتها، إذا تاب إلى الله. طيب تقدم لها فرفضت، خلاص انتهت عملي، يعني ما في بعد كذا شيء، يترك الفتاة في حالها ويذهب يخطب امرأة صالحة ويتزوجها. هو يقول يعني يحس، هؤلاء الذين يقعون في الفاحشة والعياذ بالله يحس، يقول يعني يؤني بضمير ويقول أنا الآن يعني هتكت عرض هذه الفتاة، والآن صارت غير بكر، والآن إذا صارت تتزوج لها فضيحة، ويمكن ما تتزوج بسبب فعلتي، فسوف أحاول أنا أني أغطي على الموضوع وأتقدم. طيب إذا تاب، لأنه ما في إيش المصلحة يتزوجها وهي لا زالت زانية مثلا، هو تاب وهي ما تابت، ما يجوز، تلوث فراشه. لو تاب جميعا جاز أن يتقدم إليها للزواج منها. طيب لو ما تغيرت مشاعرها وما تبغى الرجل هذا، خلاص يعني ما أكثر من كذا. فإذا إذا ما رفضت يروح يبحث له عن امرأة أخرى صالحة ويتزوجها. ثم يعني الواحد إذا تاب وأيضا التفريق بين الراضية بالفاحشة والمغتصبة، إذا كانت مغتصبة يجب أن يؤدي مهر المثل تعويضا لها، لازم يعطيها مهر المثل. أما إذا كانت راضية خلاص هو عليه أن يتوب ويقلع، وهي تتوب يجب عليها أن تتوب ما تابت شأنها إنما حسابها عند ربها. شركة تأمين اتفقت مع بنك ربوي، يعني مثل ما قال ابن تيمية، لحم خنزير على صحن من ذهب، يعني الأكل بآنية الذهب حرام والمأكول حرام. شركة تأمين مع بنك ربوي. اتفق على أن تقوم برعاية موظفي البنك صحيا، فهل عمل طبيب مسلم بتلك المهمة فيه تعاون على اسم العدوان؟ طبعا العقد باطل، شركة تأمين مع بنك ربوي يعني هذا شغلهم حرام وهذا شغله حرام. طيب، واحد طبيب في مستشفى ما له علاقة لا بشركة التأمين ولا بالبنك، يشتغل طبيب عنده مستشفى خاص، عنده عيادة خاصة، شركة التأمين اتفقت مع البنك أنها تقوم بالعلاج الصحي لموظفي البنك، فحولت بعضا من موظفي البنك على عيادة هذا الطبيب. الطبيب ماذا يفعل؟ يعالج المريض ويأخذ أجر عن المعالجة. نقول له هل أنت رتبت لهذا العقد؟ يقول لا. هل أنت يعني ساهمت في وفقت بين الشركة والبنك، كتبت لهم العقد، سويت لهم؟ يقول لا، أنا ما عاونت عليه بأي طريقة. طيب أنت موظف عند شركة التأمين؟ يقول لا أنا مستقل. أنت موظف عند البنك؟ يقول لا. طيب ما هو عملك؟ يقول يجي لي المريض أعالجه وأخذ أجرتي. نقول إذن عملك جائز وأنت ما لك دخل، لا أنت موظف شركة التأمين ولا أنت موظف في البنك ولا أنت أعانت على العقد هذا ولا استعانوا بك في إنجاز العقد المحرم. أنت تعمل عملا خارجا عن اتفاقهما، أنت يجيك مريض تعالجه بس. لو واحد باع خضروات على مدير البنك ما له دخل، هو واحد موظف مستقل عنده محل خضروات، جاء مدير البنك اشترى منه، ما له دخل، لا ساعد على ربا ولا اشترك بربا، باع خضروات، إذن هذا جائز. صحيح يعني في حالة يعني ما إذا لم يشترك في العملية هذه، يعني الموظفين المرضى المحولين عليه من شركة التأمين ما اشتغل فيهم، اشتغل بمرضى آخرين أحسن أبعد، يعني يقول فيها شائبة إنه هل أنا الآن أعين الشركة على عملها، أعينهم الآن يعني أنا هل أنا طيب، فنقول طيب أحسن إذا ما دخلت فيها القضية أحسن، لكن إذا نظرنا إلى أصل عمله ما هو؟ يعالج مرضى وليس هو جزء من الاتفاقية بين البنك وشركة التأمين، هو شخص مستقل برا ما له علاقة، فأصل عمله جائز، يجي مريض يعالج يأخذ فلوس، إيه من وين الفلوس جاية ونتيجة إيش، ما هو مسؤول هو. لكن لو قالت شركة التأمين نوظفك عندنا، إذن صار موظفا لدى شركة التأمين. وقد يقولون يعني شركات التأمين تحتاج إلى أطباء، كان يقولوا مثلا أنت اكتب لنا هذا كم يكلف علاجه وكيف إصابة هذا وهذا نأمن عليه وهذا يدخل فيه، فقد يحتاجون في عقودهم إلى أطباء، فهو الآن ليس عمله هذا، هذا عمل خارج مستشفى تحول عليه الشركة مرضى يعالجهم تأخذ أجرة. تقول السائلة من أمريكا ولا تستطيع أن تكتب باللغة العربية لأن جهازها لا يحوي لغة عربية. My question is that here in the USA and in some countries people are regularly in act in order to buy something like a car or an apartment. You need to have used credit cards before. So in this case, what should a Muslim person do? حتى تشتري شقة أو سيارة تحتاج إلى استعمال بطاقة البطاقة الائتمانية. إذا كانت البطاقة الائتمانية سليمة يعني ما فيها مثلا أنك تشتري فيها بالدين وتسدد لهم بزيادة، وإنما البطاقة الائتمانية تسحب من حسابك يعطى للبائع. انت اذا اشتريت شيء يخصم من حسابك يجعل بحساب البائع، حسابك فيه فلوس ما في قرض في العملية، او كان في قرض بس ما في اي زيادة، فقط يقرضوك وياخذوها اخر الشهر زي ما اقرضوك بالضبط، لا رسوم ولا زيادات ولا شيء. أقرضوك 1000 يأخذوا 1000، مو 1050 ولا 1100 ولا 1000، خلاص 1000 فقط. طيب هذا قرض حسن، فإذا كان كذلك فلا بأس. أما يقولوا تشتري بالكريدت كارد وتدفع فيها فلوس من عند البنك ما تملكها أنت، قرض ما كنت أصلا ما هي حسابك، وإنما يدفعها البنك نيابة عنك، فعند ذلك يكون وإذا سدد بزيادة يكون هذا ربا. ما يجوز لو أعطاك 60 يوم إلى 40 يوم قال لك هذه بدون فوائد وبعدها الفوائد، إذا أنت موافق على الشرط، موافق على أنه بعد 60 في فوائد، ما يجوز توافق، يشطب الشرط هذا من الاتفاقية قبل التوقيع. يوزع بطاقات مجانية الآن، بس بعدين لما تيجي تشتري وانت موافق على الشرط اللي فيها إذا تأخرت يصير عليك زيادة، هذه الموافقة لا تجوز. هو الآن يعطيك مجاني عشان يكسب بعدين، هي الآن هذه جر القدم بس تعال، وبعد ذلك تسجل الأشياء عليك تخصم. نبغى نجيب راتبك، احنا نبغى نجيبك ونجر رجلك ونجر راتبك وراها، خليك تشتري بعدين تدفع لنا بعدين ناخذ راتبك والزيادات من راتبك وهكذا. هل يجوز ان نؤجر قطعة أرض لشخص يستخدمها كافيتيريا وفيها صالات مباريات وأفلام وإلى آخره؟ صاحب الأرض إذا أراد أن يؤجر الأرض إلى شخص سيعمل عليها نشاط تجاري ماذا يفعل؟ يعني يبحث المسألة بحيث يغلب على ظنه أن النشاط مباح، يعني أجر مثلا صالة، أجر أرض على واحد يستعملها صالة لتدريب يعني ألعاب القوى، ماشي، ألعاب القتالية مثلا، ألعاب الحديد. واحد يأجر على واحد أرض يعملها معرض سيارات، ماشي، نشاط مباح. لكن واحد يأجر واحد أرض ليقيم عليها مثلا صالة سينما ويقول أنا صالة لعرض الأفلام، يعني سينما، طيب الأفلام ما هي؟ أفلام مباحة وإسلامية. ولا أفلام فيها موسيقى وصور النساء فإذا إذا عرفت أن عنده أنشطة محرمة فلا يجوز أن تمكنه من ذلك، لأنك ستعينه على إنشاء المنشأة أو فتحها على أرضك بالمعاصي الموجودة فيها. فأنت شاركت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.